وصلى الله على نبينا محمد آله وسلم تسليما. أخذنا في الدرس السابق من كتاب الدراري باب أحكام المياه، وكان هذا الباب نخلص هذا الباب، واليوم بمشيئة الله عز وجل إن شاء الله نكمل هذا الباب. وذكرنا أن المصنف عليه رحمة الله تعالى أخذ في طريقته بطريقة الفقهاء في باب الفقه، وقلنا هذا الباب يشمل جميع أبواب المياه، ولذلك سنستعرض بعض المسائل بعد إنهاء هذا الباب لما يتعلق ببعض أحكام المياه، ومنه يعرف هل هذا الماء يجوز التطهر به أو لا يجوز التطهر به كما أسلفنا ذكر. فمن الأشياء التي ذكرناها المثل الذي ذكر المصنف، قال: الماء طاهر مطهر لا يخرجه على الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه. طاهر مطهر، ما المقصود بكونه طاهر عندك؟ طاهر في نفسه، طاهر أي طاهر في نفسه ليس بنجس، والطاهر هنا خلاف عند النجس يعني، والمطهر مطهر لغيره أي أنه يذهب النجاسة التي تقع أو تحل في غيره، أو كذلك يرفع الحدث أو الخبث، كلاهما يكون فيه. ثم ذكرنا حديث بئر بضاعة، قلنا بحديث بئر بضاعة عندك يا محمد، من صح حديث بئر بضاعة من العلماء؟ حزم ابن حزم وابن معين والحاكم وأحمد وحسنه التلمذي. الحديث في ماذا؟ حديث بئر بضاعة، ونصه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وعلى هذا نقول هذه القاعدة الآن التي معنا، بأن الماء يبقى في طهارته الأصل، أي ماء في الدنيا أنه طاهر، هذه القاعدة التي تكون معنا، والنجاسة طارئة على الماء، وليس الماء في أصله جاء نجس، وإنما وقع طر عليه طرع. ذكرنا كذلك أيضا أن الحديث فيما سبق جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا أعلم من قطاع إلا أن الصحيح، وكذلك جاء من حديث سهل بن سعد وفيه عبد الصمد بن سكينة، قلنا وثاق بن حزم ولم يصب في توثيق، والأحاديث تشهد لبعضها البعض فترتقي إلى التصحيح أو التحسين. ثم جاء من حديث ابن عباس، وقلنا من رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب، إلا أن الراوي عن سماك هو شعبة، وفي رواية شعبة عن سماك عن عكرمة يدفع هذا الاضطراب. والثالثة كذلك أيضا قلنا جاء من حديث عائشة والراجع فيه الوقف، فالحديث بمجمله نقول بأنه يحسن، الحديث حسن. ثم أقبل بعده حديث القلتين، وذكرنا الحديث أنه حديث القلتين فيه اضطراب في سندي وفي متني، وكان الحديث صحيح حديث القلتين، فما هو وجه الاضطراب؟ ذكر عبد الرحمن وجه الاضطراب في السند أو المثل، أنك يا سامي وجه الاضطراب في السند أو في المثل بالنسبة لله؟ وجه الاضطراب في السند أو في المثل، من عنده هذا؟ عندك يا مصطفى أتذكر شيء فيه؟ قلنا الاضطراب من باب التوضيح، بس نراجع الدرس حتى ندخل في الذي بعده. الاضطراب في السند أنه جاء بحديث قلتين، وجاء قلتين أو ثلاث، وجاء بأربعين قلة، وجاء كذلك قلتين من قلال هجر. قال العلماء هذا اضطراب. نحن عندنا في علم مصطلح الحديث أن الاضطراب ما تعرفه هو ما تكافأت فيه الطرق وتعذر فيه الجمع، يسمى اضطراب، لكن هنا الطرق لم تتكافأ. ذكرنا بأن حديث القلتين هو أصحها، وإن كان ابن عبد البر ضعف حديث القلتين، لكن رد عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الغني المقدسي في رسالة خاصة في الرد على ابن عبد البر، وكذلك للعلاء رسالة أيضا في تصحيح هذا الحديث، وقام بتحقيق الشيخ مسحاق الحويني كما ذكرنا، أيضا للشيخ الألباني أيضا تحقيق طويل مطول في هذا الحديث، وكذلك أيضا الزيلعي في نصب الراية، والحافظ ابن حجر في التلخيص وغيره تصحيح هذا الحديث. يبقى معنا الطرق الأخرى إذا بلغ قلتين من قلال هجر، كنا هذه لا تصح، رواها ابن عدي في الكامل، وهي من طريق المغيرة بن سقلاب، وابن عدي رواها في ترجمة المغيرة هذا، وهو منكر الحديث، والحافظ ابن حجر يقول هو متروك والحديث واهن بمرة. على هذا حديث أربعين قلة من قلال هجر فيه القاسم بن عبيد الله العمري كذلك ضعيف. إذا نقول هذه الطرق لا تفيد شيء، ويبقى الحديث صحيح بالطرق الأخرى التي موجودة معنا، هذا بالنسبة للاضطراب الذي ذكر في المتن. وأما الاضطراب في السند فمدار الحديث عن وليد بن كثير يرويه من طريق محمد بن عباد بن جعفر، وفي رواية كذلك وجاء من طريق أخرى من طريق محمد بن جعفر بن الزبير. ومدار الحديث كما ذكرنا على ثقة سواء هذا أو هذا، ولو اضطرب الراوي في رواية الحديث أحيانا يروي عن فلان وأحيانا عن فلان لكن كلاهما ثقة فالحديث يعتبر صحيح، ولا نقول بماذا بتضعيف الحديث فمدار بماذا على الصحة. والحديث صح السلام المتأخرين كالشيخ الألباني عليه رحمة الله وشيخنا الشيخ مقبل عليه رحمة الله والحافظ ابن حجر وأكثر المحدثين على صحيح هذا الحديث بالنسبة لحديث القلتين. من أخذ به قلنا حديث القلتين أخذ به الشافعي حديث القلتين، ووقع الجواب على كلام الشافعي في هذا الباب. في أخواننا سؤال واستفسار في السابق هذا الذي مر بنا، إذا كان في شيء مشكلة. نعم. الاضطراب في الحديث بحيث أنه مضطرب، أنا أضطرب في قولي لأنه أنقل قول أحيانا أقول فلان أحيانا أقول فلان، فإذا أنا لم أثبت القول وقع لي اضطراب في القول شك، فهو بمنزلة الشك في الحديث يعني يضطرب فيه. فهذا الاضطراب واحد، لما جاء الوليد بن كثير هنا أحيانا يروي يقول عبيد يقول محمد بن عباد بن جعفر، وأحيانا يقول محمد بن جعفر بن الزبير، إذا هو ما ثبتش يعني اضطرب في الحديث لوهم فيه، فهو لم يؤكد هو هذا الراوي أو الراوي الثاني. هذا طرق ولكن تعذر فيه الجمع. نعم، أحيانا بعض الأشياء تأتينا فيها تختلف في الطرق، لكن ممكن أن نجمع الحديث الحديث تجمع ببعضها البعض، فهذا لا يسمى اضطراب. يعني نقول هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل، فنجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر فيمكن الجمع نعم. لكن إذا تعذر الجمع ففي هذا الحالة يسمى الحديث مضطربا، يسمى حديث مضطرب. نعم. كيف الاستفادة من كتب الإمام الشوكاني وترتيبها؟ احنا قلنا الشوكاني اول كتب تأليفا تعتبر بالنسبه في باب الفقه كتاب نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار، منتقى الاخبار للمجد بن تيميه، وهو المشهور فيه ما يقارب 4000 حديث بطريقه المحدثين، بوابها ثم بعد ذلك جاء الشوكاني وشرحه، وكان شرحه بديع بطريقة شرح الحافظ ابن حجر لفتح الباري، ثم بعده كتاب الدراري هذا الذي بين أيدينا، ثم بعده كتاب السيل الجرار الشوكاني، وهو في الرد على كتاب حدائق الأسار الذي هو لأحد الزيدية ألفه الشوكاني ليرد بعض أقوال الزيدية في هذا الباب، لأن البيئة التي كان فيها الشوكاني كانت بيئة زيدية في اليمن الذي كان يعيش في الشوكاني في صنعاء طبعا كان في ذاك الوقت. فالترتيب نقول هذا، إذا وجدنا قول هنا خالفه في النيل فماذا نقول؟ تراجع عنه. إذا وجدناه في السيل فنقول تراجع عن هذا القول الذي في هذا الباب معنا نحن فيه. هذا بالنسبة لترتيب كتاب الشوكاني. كتاب الشوكاني في إشكال يا أخواننا في السابق واضح يعني متأكدين حديث ما تغير لون وريثه. نعم. هذه الزيادة كما ذكرنا فيها 3 علل زيادة لا تصح. العلة الأولى أنه من طريق رشدين بن سعد، ورشدين بن سعد هذا راوي كان الأصل فيه ثقة، لكن في آخر عمره اختلطت عليه الأحاديث قال العلماء أخذته غفلة الصالحين فصار حديثه ضعيف. هذه العلة الأولى. يروي رشدين بن سعد عن راشد بن سعد، راشد بن سعد اضطرب فيه، أحيانا يروي عن ثوبان وأحيانا يروي عن أبي أمامة، أحيانا عن ثوبان وأحيانا عن أبي أمامة، وراشد بن سعد لم يسمع لا من ثوبان ولم يسمع من أبي أمامة، فالحديث يعتبر ضعيف من الطرق الثلاثة زيادة. ممكن لكن قام الإجماع عليه، أجمع الفقهاء على هذه الزيادة، والإجماع أحد الأدلة في الشريعة، فلذلك نحن نقول يمكن أن يخصص بها الأحاديث للإجماع الواقع في هذه الزيادة. وأظن كما ذكرنا الشوكاني حاول يصحب الحديث لكن الطريقة غير معروفة عند المحدثين. في شيخ المعاشرة. نعم. سمعت يعني في بعض الناس استشهد حديث سلناها بماء وسدر. قال السدر بيخلي اللون ما يضيق خالص، خليه بيضا يعني زي ما في صابون. نعم. استشهد أو يعني خلي دي نحن يرفع سلام الماء والصابون اللي هي شكلها متغير. هذا ممكن صح، هذا الاستدلال في المسألة الثالثة التأثير. لكن نقول في مسألة إذا خرطته نجاسة وإذا خرطته طاهر، السدر طاهر. نحن فرقنا بين المسألتين، في حالة ما خرطته طاهر يعتبر طاهر إلا إذا خرج عن اسم الماء المطلق، مثل ما نقول ماء ورد ماء زهر ماء كذا، ففي هذه الحالة يتغير ويخرج حتى ماء صابون، لكن نقول هذا ماء ما زال ماء، لكن في حالة بأنه يخرج عن كونه ماء مطلق. ففي هذا الحالة ذكرنا حديث السدر صلى الله عليه وسلم وحديث مسلم رضي الله عنه أن مسلم اغتسل من صحفة كان بها أثر العجين، والعجين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الدقيق بسهولة أن يؤثر في الماء يدخل فيه فيتغير اللون، فإذا بيض ومع ذلك اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم فتغيير اللون في الماء إذا خالطه طاهر لا يؤثر فيه إلا إذا خرجه عن اسم الماء المطلق، لكن إذا غير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهنا بالاتفاق أنه يصير نجس، هذا في حالة مخالطة النجاسة، لكن في حالة مخالطة الطاهر يبقى طاهر، يبقى في طاهر إلا في هذه الحالة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الشوكاني عليه رحمة الله قوله هو متحرك وساكن. سيقول الشوكاني هنا لا فرق في الماء أن يكون متحرك وأن يكون ساكن، هذا الذي ذكره في المثل متحرك وساكن، لكن الشوكاني سيضطرف في هذه المسألة في المثل هنا كما سيلاحظ أنه عنده تفريق بين الساكن وبين المتحرك، هنا لم يفرق الشوكاني في المتن ولا فرق لما قال بين ساكن ومتحرك ومستعمل وغير مستعمل، هذا ما ذكر الشوكاني، لكن نحن سنلاحظ أن هناك تغيير في بعض الشيء وسيتم الاستدراك بماذا على الشوكاني فيما سيذكره. قال وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة سكونه، يقول هان ورد النهي في التطهر بالماء في حال يكون ساكن الشوكاني، الكلام لا يسلم الشوكاني كما سيأتي تقريره، فإن ذلك لا يخرج عن كونه طهورا لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه. معنى هذا الكلام يقول الشوكاني لو أتيت بماء في سطل تركت ساكن يقول هذا الماء لا يجوز التطهر به، ليش؟ حتى تحركه، إذا حركته يجوز التطهر به، هذا كلام الشوكاني. إذن نقول هل هناك فرق بين متحرك وساكن في مفهوم الشوكاني؟ ليش هناك فرق؟ هناك فرق، لننظر كلامه يقول كونه طهور، لكن الشوكاني قصد بأن صفة الطهورية تبقى فيه وإن كان ساكن، لكن عند التطهر به لابد من تحريك، ولو تطهر به قبل التحريك يقول لا يطهر وهو ساكن، وسيأتي الحديث الذي سلمي الشوكاني، هذا معنى كلامي. قال وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حالة سكونه فإن ذلك لا يخرج عن كونه طهورا لأنه يعود إلى وصف كونه طهورا بمجرد تحركه أو تحركه، وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهر بالماء الساكن ما دام ساكنا، كحديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، الدائم المقصود به هنا مثل البركة يأتي إنسان يغتسل فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، هل النهي عن الاغتسال بأنه لا يطهر؟ لا، ننظر نهاية الحديث ماذا قال. قال فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يأخذ بالسطل ويتناول يغتسل به بالخارج. لذلك العلماء قالوا الماء طهور، لكن الماء الدائم الذي لا يتحرك لو الإنسان اغتسل في داخله كيف يصير الماء؟ هذا الماء سيتقذر أقل أحواله إن لم يتنجس، ماذا سيتقذر الماء، ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أننا لا ينبغي لنا أن نغتسل في هذا الماء، لا ينبغي أن نغتسل في هذا الماء. إذن هذا النهي الذي قد وقع ليس نهي عن الاغتسال أنه لا يطهر، لا، لكن هذا الماء الدائم الباقي في بركة لا يجوز التطهر به لمصلحة الماء التي تحل به لو اغتسل الإنسان وداوم على ذلك، ففي نهاية المطاف أنه سيتقذر الماء. ولذلك يقول المعلم في التنكيل يقول هذا النهي لعدة احتمالات، إما للتنجس حالا وإما للتنجس مآلا وإما للتقذر حالا وإما للتقذر مآلا وإما لفشو الأمر. لو كان الماء في بركة معينة وصار عرضة للاغتسال كل شخص يغتسل به والماء لا يتغير، هذا يكون عرضة حتى للمرض، آفة في الإنسان والكل يغتسل به، يعني لو كان إنسان مصاب بمرض في الجلد فسيصيب الكل، هذا قد يكون المرض معدي في ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في هذا الماء، قال يتناوله تناول. وما هو التناول؟ خذ في سطل ثم اغتسل خارج هذه البركة، ثم اغتسل خارج هذه البركة. إذن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إذن الراجح في هذا القول بأن النهي هنا للإرشاد، لئلا يقع التقذر للماء أو يقع التنجس للماء. لكن الشوكاني خالف في هذه المسألة، فنقول إذن ما قال المعلم إما للتقذر حالا أو مآلا، تنجس حالا أو مآلا، أو فشول أمره. فهنا قال كيف يفعل يتنوت. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. انظر الآن نهى على الأمرين الآن، لا يبول ولا يغتسل من جنابه. الماء الدائم نقول البحر هذا ماء دائم وليس بدائم، دائم كذلك، لكن اتفق العلماء على أن الحكم لا ينطبق عليه، يغتسل الإنسان فيه يدخل، باتفاق العلماء أن البحر لا يدخل في هذا الباب، خرج منه. فهنا قال ثم يغتسل فيه من جنابة. وفي لفظ البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي لفظ للترمذي: ثم يتوضأ منه. وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي على البول في الماء الدائم على انفراده، والنهي على الاغتسال فيه على انفراده. الشوكاني هنا يريد السدل الآن، يقول النهي الذي ورد: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، تفسير الحديث الذي فسره العلماء أكثر عن العلم يقول: لا يأتي إنسان ويبول في ماء دائم ثم هو محتاج للاغتسال فيه، هذا لا يجمع بينهم، ما ينبغي أن يفعل هذا الإنسان. كيف تبول في مكان ثم ستغتسل فيه بعد ذلك؟ بحر غير البحر، البحر بالاتفاق جاز فيه الاغتسال. كيف أن البحر يعتبر ماء دائم يعني؟ مستقر يعني، دائم غير جاري، مستبح نسميه، يسمى مستبح. مستبح كل ما فيه مد، حتى البركة الكبيرة تكون أو بحيرة وفيها المد هذا يسمى ماء مستبح. مستبح يعني فيه عملية التموج هذه الواقعة فيها، لكن نسميه ماء دائم. ماء دائم أي ماكث في مكانه، لكن ما الذي يجري وخلاف الذي يجري هو الذي يكون بسواقي أو كالنهر كغير ذلك، فهذه البحار تعتبر ليست بدائمة. لكن عندنا مياه تخرج من هذا الماء الكثير الذي لا يتأثر بالبول أو مثل البحر، فهذا يخرج من حكم الموجود معنا الآن. الشوكاني يقول هنا الآن في هذا، لما نرجع الحديث يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يقول هذا نهي على فرض. إذا لا يجوز يقول البول في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة، كذلك لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة. يقول النهي على انفراده، كل واحد منهي عنه ولو تفرد. لماذا يقول؟ يقول لأن البول منهي عنه على انفراده، على انفراده. ما هنا قال لا يبول في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، يقول ليس المقصود به أنك تجمع بينهم الاثنين معا، لا، لكن البول وحده منهي عنه والغسل وحده منهي عنه. هذا كلام الشوكاني يقول هذا الكلام. قال علماء: لا، هذا الكلام ليس بصحيح. الشوكاني ردوا على الشوكاني بعدة أدلة، منها جاء في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا ثم يشرب منه، ثم يشرب منه. قالوا والشرب منه باتفاق العلماء جائز من الماء الدائم. فعلى قولك يا الشوكاني، إذن كما ينهى على انفراده كذلك ينهى على انفراد الشرب فيه. لكن ثم قال العلماء: إنما جاء الحكم الثاني لتقرير الأول، أي لا تبول في الماء الذي أنت في حاجة إلى الاغتسال منه. يكون هذا معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي هو مستقر، ثم من نهاية المطاف أنك تحتاج إلى الاغتسال من هذا الماء، هذا لا يقع. هذا العلماء الذين ردوا على الشوكاني، والشوكاني يكاد تفرد بهذه المسألة دون غيره بماذا من أهل العلم في هذا. فالعلماء كلهم يقولون بأن الماء وإن كان ساكنا جاز التطهر به، لكن الشوكاني خالف هذه المسألة فقال لا، لابد من تحريكه. والشريعة يا أخواننا واضحة جدا، لا تحتاج أحيانا إلى بعض التكلف، يعني نقول سطل ماء، سطل فيه ماء، ثم يأتي إنسان يقول حتى أتوضأ لابد من أن أحرك الماء ثم أتوضأ منه، ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ فهذا يعني الشريعة لا تتعارض مع بماذا العقل في هذا. وهذا الحديث الذي أورده الشوكاني كما ذكر أهل العلم أنه غير مقصود في فيما هو فيه. قال: وغير هذه الروايات التي يفيد مجموع النهي على البول في الماء الدائم على انفراده، يقول انفراده، والنهي على الاغتسال فيه على انفراده. قلنا لماذا؟ حتى لو قلنا الاغتسال على الانفراد لكي لا يتقذر الماء، أقل الأحوال لا يتقذر الماء. والنهي عن مجموعه عن مجموعة الأمرين. ولا يصح أن يقال إن روايتين الإنفراد مقيدتان بالاجتماع. ما المقصود بهذا الكلام؟ يقول لا يصح أن نقول أن رواية الاغتسال مقيدة كذلك بالبول. يعني النهي الذي جاء في الشريعة هو أن تجمع بين البول وبين الغسل، هذا المقصود بالاجتماع. قال لا يقال هذا الكلام، لا نقول بأنه تنهى عن الاغتسال عن البول في الماء أو الاغتسال في هذا الماء بسبب أنك بلت فيه، لكن كل حكم جاء النهي فيه عن انفراده فلا يبولن ولا يغتسلن، لا يجوز البول بحذاء ولا يجوز الاغتسال كذلك عن حذاء. واضح المسألة؟ فهذا الذي أراده الشوكاني في قوله النهي عن مجموعة الأمرين. ولا يصح أن يقال أن روايتين الانفراد مقيدتان بالاجتماع. ما المقصود برواية الانفراد؟ مثل الرواية الأولى التي أخذناها، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذه جاءت بانفراد النهي عن الاغتسال فقط، فيقول لا يمكن تقييدها، هذه جاءت عن انفراد تبقى على انفرادها، وكذلك رواية البول جاءت بانفراد تبقى على انفرادها، فإذن الغسل كذلك منهي عنه. هذا كلام الشوكاني في دقيقة، لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز، فأفاد أن هذا الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من دون بول فيه غير جائز. طبعا خالف في مسألة ابن حزم في هذه القضية، يقول بجواز لكن ليس البول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لكن لو بال الإنسان في قارورة ثم سكبها في الماء جاز ذلك. ليش؟ للظاهرية المحضة التي كانت عند ابن حزم، فيقول إذا وقع من البول، البول مباشرة يقول منهي عنه بنص الحديث، لكن لو بال الإنسان في شيء ثم وضعه في الماء لم ينه عنه. وكما ذكر العلماء بأن هذه الظاهرية تخرج النص عن حقيقته، ولذلك غير مقصودة في شرعه، فالبول هو المقصود في ذاته إذا وقع في الماء، وعلى ذلك نقول لا يجوز سواء كان بال مباشرة أو بال في غير في قارورة أو ثم سكب في هذا الماء، فكله لا يجوز في هذا الماء. قال في الماء دون بول فيه غير جائز. قال فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه. هذا كلام الشوكان. الآن معك ستتوضى منه، ماذا تفعل؟ حركة قليل بس هكذا وتوضى منه. هذا الكلام، وكما ذكرنا هذا الكلام ليس بصحيح، رد العلماء هذه المسألة بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضى منه. وأما أبو هريرة فقد حمل النهي عن الانغماس في الماء الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل، الآن هو يحاول يذكر ترجيح أبي هريرة من نص الحديث لما قالوا وماذا يفعل يا أبا هريرة، قال يتناوله تناولا. إذا أبو هريرة فهم أن النهي في الانغماس في هذا الماء، وهذا الذي ظاهر النص يفيد هذا، لأن الانغماس في الماء سيؤدي بنا إلى تقذر الماء، وهذا الأمر هو الذي نهى عنه الشريعة، فأرادت أن يبقى الماء على ما هو عليه. نعم. هل حديث اللي هو اللي يقول نحطه في الماء؟ نعم. هو حديث واحد في طرف روايته، ولا هو عدة حديث مناسبات مختلفة؟ لا هو حديث واحد. قلتين. الحديث واحد. هو كل حديث واحد. بس حديث واحد في الروايات. يعني. في الروايات خلاف الروايات، بس الروايات صحيحة، في زيادات. هذه الزيادات أكثرها صحيحة التي جاء فيه. ثم يشرب منه ثم يتوضى منه ثم كذا، هذه زيادات نقلها بعض الرواة وبعض الرواة نقلها في مكان آخر، فليس فيها اضطراب. رواية ثم يشرب منه ضعف بعض أهل العلم، لكن الراجع فيها بأنها صح الكاملة، كامل الروايات بأنها صحيحة في هذا الباب. قال فإنه لا انغماس فيه. قال لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا، ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء، فإنه لا انغماس فيه. لا انغماس فيه، أراد أن يوضح حديث ثم يتوضأ منه. نقول يتناوله تناولا، حتى في الوضوء يتناوله تناولا، حتى في الوضوء ثم يتناوله تناولا في هذا الباب. لكن لماذا نهى على الوضوء؟ نهى للوضوء لماذا؟ كأنه تعليل، لا تبول في الماء ثم أنت تحتاج إلى الوضوء منه. كيف تبول فيه المكان الذي تبول فيه أنك تحتاج كذا؟ هذه ربما تكون صفة البهائم، ورفع الله البشر عن ذلك، عن هذه الصفة. لا يقصد أحدكم في الماء الدائم هو بر، ما فيش فيها بول ولا حاجة. ما فيش ماذا؟ ما فيش فيها تبول يعني. ما فيش فيها تبول، نعم. فالاغتسال قلنا في الماء الدائم لا يجوز، لكن ليس لأنه لا يطهر الإنسان. لو انغمس فيه تطهر، يقال طهرية، لكن نتيجة أنه الماء هذا أيوة الماء سيتقذر. نقول إذن الاغتسال على انفراده لا يجوز، حتى على الفرادة. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى تقذر الماء أو إلى تنجس الماء على من يقول بأن حتى المني نجس ربما هو يقول خرج منه مني أو كذا، فعلى هذا نقول يتقذر أو يتنجس. طب وقيد وهو جنب، يعني لو اتصل هو مش جنب جائز؟ لا لا يجوز. كذلك للعلة الموجودة فيه، العلة علتان في الشريعة، قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوص عليها. فاستنباط العلماء هنا للعلة للتقذر هذا أمر منهي عنه. يعني نحن لو كانت بركة الناس يشرب فيها الآن، وقديما ما كانت الناس طبعا محافظة على المياه بالطريقة الموجودة نحن الآن، وجاء إنسان رجل يغتسل فيها، أيلام أو لا يلام؟ سيلام بهذا الأمر. ولذلك الشارع بيّن من الأدب لك أنك لا تأتي وتغتسل في ماء والناس محتاج إليه، فأنت تحتاج لهذا. ولذلك خرج العلماء الماء الذي لا يقع فيه كالبحر، لو إنسان دخل فيه وانتمس فعند ذلك يرفع منه الحدث، وجائز في حالة في هذه الحالة أنه يكون على هذا الأمر خرج منه. قال: فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به، وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات. جمهور العلماء إلى خلاف ما دلت عليه، كيف ذهبوا؟ إلى جواز التطهر من الماء وإن كان ساكن. الآن ينقل أن الجمهور خلافه، خلاف ما دلت عليه هذه الروايات، فلم يفرق بين المتحرك والساكن. إذن الشوكاني فرق بين المتحرك والساكن ولا يفرق؟ فرق في المتن، لم يفرق، لكنه في الشرع ظاهر كلام التفريق بين هذا وبين ذلك. ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك، وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع. المستبحر الذي فيه تموج كما ذكرنا كالبحر وغيره، هذا يعتبر مخصوص بالإجماع، وقد نقل اتفاق بن منذر ونقل كذلك اتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا. والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا، وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب. واضحة للمسألة يا أخواننا، ما هي من لا تحتاج عنها. لا أقول الراجح، لو نحن نتكلم بالراجح لكن غير نفهم كلام الشوكاني اللي خلنا نطيل الكلام، هو كلام الشوكاني. المسألة مجملها أن الماء لا فرق بين يكون متحرك وغير متحرك، إذا وجدت ما توضى به مباشرة ولا شيء عليك. لكن الشوكاني حاول أن يفرق بين الساكن والمتحرك، يقول ما تجوز التطهر به إذا حركته قليلا ثم تطهر به، وهذا الكلام كما ذكرنا مردود لقول جماهير أهل العلم في هذه المسألة. قوله: ومستعمل وغير مستعمل. هذه المسألة السادسة من مسائل الباب، وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج ذلك عن كونه مطهرا أم لا. ما المقصود بالماء المستعمل؟ ما توضأ إنسان ثم تساقط الماء، هل يجوز استعمال هذا الماء الذي قد وقع التوضؤ منه أو لا يجوز؟ والمستعمل على قسمين. عندنا مستعمل أول، إنسان يأخذ ماء، يعني الآن أخذ صحن أمامه يتوضأ من هذا الماء، بقية في الماء، هذا مستعمل، هل يتطهر به أو لا يتطهر به؟ القسم الثاني من المستعمل ما تساقط من الأعضاء، تساقط بماذا من الأعضاء. أما المتساقط من الأعضاء فذهب أبو حنيفة وكذلك أبو يوسف إلى أنه لا يجوز التطهر به خلافا لجماهير العلماء، وجمهور أهل العلم على جواز التطهر به، جواز التطهر به. واستدلوا بحديث بلال رضي الله عنه من ناضح ونائل الذي فيه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلح الحديبية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمام المسلم الثقفي لما يرى في حالة الناس كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن نائل وناضح. لما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يضع أيديهم تحت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ بعده، هذا النائل نائل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وناضح أن يلحق شيء من وضوء صاحبه، والناضح مقصود به كالرش يعني، ويلحق شيء من الرش القليل فيأخذه من نائل واضح فيتوضأ به. قال العلماء: وعلى هذا فيجوز نائل وناضح، نائل وناضح، النائل الذي ينال منه والناضح هو الذي يأخذ بعد ذلك. فنقول هنا إذن جاز، ويكون الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور العلماء، راجع في المسألة قول جمهور، لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، مستعمل وغير مستعمل. ما هي أدلة الطرف هذا؟ قالوا: هذا الماء خرج عن كون ماء مطلق صار ماء مستعمل. هذا نقول لا يخرجه عن هذا، يعني لا يخرجه. نقول ماء بئر، هذا الماء البئر لا شك فيه أنه لا يخرجه عن كونه ماء مطهر. الدليل الثاني قالوا بأن هذا الماء يخرج معه الذنوب والمعاصي كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فأتوضى الإنسان إلى خرج حتى كذا، فيقول إذن هذا لا يجوز الطهر به. فنقول هذا كذلك أمر معنوي وليس بحسي، قضية الذنوب والمعاصي هذه يغفر الله سبحانه وتعالى بورود الماء، لكنها لا تحل بالماء حتى يقوم يعني. وكذلك لأحاديث ستأتي هذه الأحاديث ونذكر ما ذكر فيها العلماء سيذكرها في هذا الباب، لا يتوضى الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، سيذكر هذا الحديث في هذا الباب. فقال هنا هذه المسألة مسائل باب، وقد وقع الاختلاف بين العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات، هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا. فحكي عن أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء مستعمل غير مطهر، لكن الراجح أن العلماء كلهم، هنا نقل طبعا مالك في إحدى الروايتين والشافعي كذلك والأوزاعي الذي عندهم خلاف هذه في هذه المسألة، خلاف في هذه المسألة، وأقوالهم للعلماء فيها أكثر من قول مستعمل الغير المستعمل. فقال الشافعي ومالك في أحد الروايتين عنهما وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر، واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. كيف الماء الدائم؟ قال إذا جاء اغتسل منه الأول ما يصلح، يأتي الثاني يغتسل منه، يعني هذا الاستدلال. لكن كما ذكرنا الاستدلال بعيد وليس بصحيح في هذا الباب، لأن النهي لم يكن في التطهر وعدم التطهر، وإنما لعلة التقذر أو التنجس، النهي الذي قد وقع في الاغتسال في الماء لا دلالة على ذلك، لأن علة النهي عن التطهر به ليس كونه ذلك الماء مستعمل بل كونه ساكن، وعلة السكون لا ملازمة بينه وبين الاستعمال، هذا كلام الشوكاني، بينه وبين الاستعمال. واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن وضوء بفضل وضوء المرأة، هذا الحديث لا يتوضى الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث جاء من حديث عمرو القرظي، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعفه أهل العلم لا يصح، لكن جاء في سنن أبي داود وغيره الحديث صحيح مسلم ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لا يغتسل ليس بلفظ الوضوء لكنه بلفظ الغسل. من صحابي هذا الحديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما صاحبه أبو هريرة، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل. قالوا لما ما العلة في ذلك؟ ليس العلة عدم التطهر، ولذلك فصل بين الجنسين الذكر والأنثى، وعادة في الذكر والأنثى تجد حسب الجنسين هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر حتى لا يقع شيء من التحسس للميول الذي يقع بين الجنسين بين الذكر والأنثى. ولذلك لو قلنا بمجرد المستعمل فما حكم أن يغتسل الرجل بفضل الرجل والمرأة بفضل المرأة؟ قلنا بجوازه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. إذن العلة ليست في الاستعمال، إنما العلة في علة خارجة عن الاستعمال. هذا جمهور العلماء ردوا هذا الكلام، قالوا العلة ليست في داخل الاستعمال ولكنها عن خارج الاستعمال لما يقع فيه بماذا من الميول الداخل بين الرجل وبين المرأة، لذلك نهى أن نسلم عن هذا الأمر. مع أن في حديث أخرى حديث عائشة رضي الله عنه كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تختلف فيه أيدينا، وجاء حديث أم سلمة رضي الله عنها وتقدم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من جفنة اغتسل منها أزواجه فيها أثر عجيب. وأيضا كذلك جاء من حديث سماك عن عكرمة بن عباس ومن رواية شعبة أن النبي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتزوأ فاغتسل من جفنة اغتسل بها بعض أزواجه قبله. ولا شك بأن الإنسان لما يغتسل ويغترف سيتساقط بعض الماء، سيتساقط بعض الماء في الإناء الذي يأخذه، ولو قلنا بنجاسته سيلزم من ذلك تنجس هذا الماء فيكون لا يجوز فيه الاستعمال. فهذه الأدلة بمجموعها كلها تدل على جواز التطهر بالماء المستعمل، التطهر بالماء المستعمل. لكن ما ذكروه كما ذكرنا لو أتاك قائل وقال لك ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، إذن الماء المستعمل لا يجوز الطهر به، فكيف نرد هذا الكلام؟ ما ذكرنا حديث الوضوء ما هي الاغتسال، لو جاء في الاغتسال وقال كيف نفهم هذا الحديث؟ لا ليس لعلة الاستعمال، لو كان لعلة الاستعمال لقال لا يتوضأ الرجل حتى بفضل الرجل، لكن هنا جمع لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليختلفا جميعا. إذن هذا التفريق نقول بينهما، كان حديث الغفاري قلنا طبعا هذا الذي سبق، لكن لا يتوضأ ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، إذن ليس العلة علة استعمال، وإنما العلة علة أخرى وهي تقارب اليسير أو ما يقع بينهما، فنهى الشارع عن ذلك. شوفي فعلا أن المستعمل في طهارة شرعية عبادة والمستعمل في غير عبادة، المستعمل نقول حتى لو استعمل الماء لكنه لا يخرج عن كون الماء المطلق، وهذا سيأتينا أن سنطرح بعض المسائل بعد منه هذا الكلام، لا يخرج عن كون الماء المطلق ولم تكن خلطه نجاسة تغير أحد وصف الثلاثة فيبقى على جوازه، ما عندنا ما يمنع. حنا ذكرت الماء المستعمل في الطهارة. نعم. لو كان مستعمل في غير. وكذلك ولو استعمل في عادة. نفس الحكم. لو غسل الإنسان يديه في نقول الآن سطر فيه ماء، فجاء الإنسان فغسل فيه يديه، ثم أراد يتوضأ من هذا الماء، هل يتوضأ ولا يتوضأ؟ يقول يتوضأ. يتوضأ بماذا منه ولو استعمله في غير عبادة. لكن لا يكون متقذر أحيانا الماء بحيث أنه كذا، فهذا في هذا الحالة يعني يأكل الإنسان ثم يأتي ويغسل يديه. فيصير فيه كذا فيتقدر الماء فلا لا يستعمل في هذه العبادة. ميت يدخل فيه؟ ماذا؟ مغسول ميت أي نفس الشيء كذلك. طبعا إذا كان مسلما، إذا كان كافرا فالخلاف فيه، المؤمن لا يجس، لكن الكافر أخذ منه بعض العلم بأنه نجس، وإذا غسل فالماء قد يلحقه النجاسة بعد ذلك، وتلحقه النجاسة بعد ذلك. شيخ كيف نجمع بين هذا الحديث حديث ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل ان يمر؟ اي حديث؟ حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب، وهو سيذكر هنا المصنف قال ذهب بعض الى الكراهه، ذهب الى الكراهه، لكن ليس والمقصود بالفضل قلنا يعني المستعمل قسمين، ونحن ويحمل هذا الحديث على الماء المستعمل اي المتساقط، على الاستعمال الذي فيه التساقط الذي احنا ذكرناه في الثاني. لا حاجة أحكي لك فيه. نعم. مش ممكن حالات استشهدت بأن الصحابة كانوا يتوضأوا بفضل وضوء نفس السلام. نعم. هل يكون مثلا له خصوصية للوضوء ماء شريف أو ماء؟ بعض نعم. هذا بعضهم يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن قلنا من نائل وناضح. المقصود بالنائل من نال من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وناضح من أخذ من وضوء صاحبه الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فسيبقى الفعل الثاني الصحابي الذي أخذ من صاحبه، يخرج على التخصيص، هذا يخرج على التخصيص. طيب قال ومن جملة ما استدلوا به السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه، لا بما تساقط منه، وهذا الكلام سيأتي من الشوكاني يقول لا نجد هذا، وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضه. الآن يقول استدلالكم الآن هل كل السلف كان على هذا أم بعضه؟ إذا كان الكل فهو إجماع والإجماع حجة، أما إذا كان البعض فالبعض ليس بحجة، وعلى ذلك يكون كلامهم. قال والأول باطل، أي أنهم كلهم كانوا يفعلون هذا الأمر قطعا، والثاني لا ندري من هو، وعلى قول أن بعض السلف كان يفعل قال لا ندري من هو، لم ينقل هذا الكلام، لكن هذا الكلام نقل فيما يحضرني الآن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يفعل هذا، لكن أكثر السلف على خلاف هذا، والثاني لا ندري من هو، فليبين لنا من هو. يقول إذا الحجة إذا نقل كلام السلف، وهذا مهم، نحن دائما كل أقوالنا لابد أن نربطها بالسلف، ولذلك العلماء يقولون إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام في السابق، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام في السابق، خاصة في أبواب الفقه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في المسألة قولان ويأتي من المتأخرين من يحدث قولا ثالث خلاف القولين السابقين فإنه فاتح باب ضلاله، الحق لا يخرج من السلف، من السلف الصالح. فنحن كذا لما قال يهز الماء أولا يحركه أولا سبق ليه حد الشوكاني طبعا لا يعتد بالإجماع، هذه مشكلة الشوكاني طبعا لا يرى الإجماع حجة، فلذلك سنجد عنده كثير من الأقوال شائعة. يعني مثلا هو ما ملوش فيه أمام يعني. لا نعم ليس له فيه أمام، ولو لقال به هنا يطالب يقول من هو اللي انتم قولكم تقولوا به، فلكن في مسألة ثانية هو نفسه يطالب الإمام من قال بقولك السابق هذا، فما تجد، لكن هو يقول لك هذا النص عندي أنا، فهم النص وأخذ بهذا الكلام، لكن نحن كل مسألة لابد أن يكون لها فيه إمام حتى يتكلم فيه. قال فليبين لنا من هو، من هو هذا الشخص الذي كان يفعل هذا الفعل، على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع خلاف للشوكان، وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع مثل حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ قبل إدخالهما الإناء، هذه بعيدة عن محل النزاع، وكما ذكرنا هو ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الماء حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فيقول هذا ليس فيه علة استعمال أو غير استعمال، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الأمر هذا، ما هو العلل؟ أن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقد تبات يد الإنسان وهو غافل في عورته، وعلى ذلك يلزمه في أول أمره بأن يغسل يديه حتى يطهرهما من أي أمر يخشى منه بالليل وهو نائم قد يقع منه ونحو. قال فالحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور، وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وابن ثور وجميع أهل الظاهر، ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في رواية فيه إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين. واضح يا إخوان هذا انتهينا بالباب هذا يا إخوان، واضح ما في شيء. يعني الآن بعد ما انتهينا من باب أحكام المياه يفترض فينا الآن من باب التفقه، تفقهنا في باب معين، أي مسألة تنقل لك في باب المياه يمكن أن تجيب عليها، أي مسألة تنقل في هذا الباب تجيب عليه، يجوز التطهر به أو لا يجوز التطهر به. لو جاء إنسان وقال لك ما، طبعا في بعض الأحاديث ممكن نوردها، جاء حديث عائشة رضي الله عنها أنه سلم أن يتوضى الرجل بالماء المسخن أو المشمس، هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة وهو ضعيف بمرة أو موضوع، حديث هذا لا يصح النهي على الوضوء بالماء المشمس، لكن لو نأتي إنسان ما في بركة سقط فيه تبن حتى تغير لونه فصار أصفر، فما حكم الوضوء به هذا الحالة عندك؟ يجوز، إذا نقول يجوز، لماذا؟ لأنه خلطه الطاهر، ومخلط الطاهر لا تخرجه إلا إذا خرجه عن كون الماء المطلق، كذلك ما صار فيه طحالب نعم، فما حكمه عندك مصطفى؟ ده طحالب يتوضى به ولا يتوضى به؟ يتوضى به، كذلك الماء يتوضى به. ما سقطت فيه ولغ فيه كلب، وجب فيه ماء ولغ فيه كلب، هل يتطهر به ولا يتطهر به؟ حسب الكمية، حسب الكمية صحيح، إذا غيرت أحد أوصافها الثلاثة. لكن هنا إشكال، لعاب الكلب نجس، فإذا كان اللعاب لونه لون الماء كيف سنعرف تغير اللون؟ قال العلماء لعاب الكلب نوع من اللزاجة لزوجة فيه تبقى، إذا لوحظت هذه تعتبر بمثابة تغير الماء وعلى ذلك لا يجوز التطهر به، وإذا لم تغير ولم ترى فيبقى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث القلتين، صلى الله عليه وسلم عن ما يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب ومنها الكلاب طبعا، وجاء في بعض الروايات والكلاب. إذا كان الماء قليل فالعادة أنه يتنجس إذا بلغ الماء قلتين، ولو لم يصل لقلتين. وما الماء اللي هو مثلا مع حطات الماء ويحط عليه كلور يبقى لونه أبيض خالص، نفس الشيء كما ذكرنا، قال في بعض ما يحطه فيه كلور هذا مازال ماء، هذا مثل ما نذكر في العجين ونذكر في السدر وفي الأشياء هذه، يأخذ نفس الحكم يجوز التطهر. إلا شيخ أن يغلب يخرج أيوه يصير الماء مطلق الماء سمع نعم ما فيش مشكلة، الرائحة قلنا الرائحة واللون مع الطهارة منظور العفو حتى يخرج عن كون الماء مطلق مع الطهارة، هذيك مع النجس فقط بس تغير أحد أوصافها الثلاثة فيه. يعني أي ماء في الدنيا ممكن نجيب عليها الآن إذا ورد علينا سؤال فيه، يعني الأصل في المياه ماذا قلنا؟ طهارة. إذن أي ماء في الأرض؟ ماء البحر ما حكمه عندك يا أخي؟ تطهر به. نعم. وقد استشكل العلماء ليش؟ لأن طعمه كان كذا، وكذلك ربما تكون في راحة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طهور ماءه الحل ميتته. طهور ماءه الحل ميتته. واضح هذا الحل. بالنسبة لتقسيم المياه، يعني ما هو صرف تقسيم في أنواع المياه؟ والله قسم على طاهر ومطهر ونجس وكذا. نحن ذكرنا في الدرس السابق، بس ما حضرت معرفة السابق، من العلماء من قسموا إلى قسمين، والعلماء من قسموا إلى ثلاثة أقسام، طاهر ونجس من ما قسموا. والقسم الثاني وهو التفصيل أولى ما قسمه الشوكاني، طاهر ومطهر ونجس، تكون ثلاثة أقسام هو الأولى في التقسيم حتى تتضح المسائل أكثر وتكون تتشعب. الشافعي قال أربعة. متشمس. مشمس. ما أظن الحديث لا يصح ضعيف هذا طبعا. الحديث موضوع يقول لا يصح. أنت عايش لو سلمنا بصحة الحديث هذا مشمس هذا. والله ذكر بعض من العلة إذا بنفس الأواني التي يشمس فيها الماء حتى يسخن كالأواني المستطرقة ربما تسبب في شيء من الأمراض الجلدية أو تسبب في كذا، فقد يكون في العلة وتكون مستنبطة ليست بواضحة فيه. لكن هنا الحديث ضعيف فيبقى الحكم على ما هو عليه. شوف المسألة الماء أضيف إليه طاهر كونه خرج عن كونه اسمه مطلق أو مطلق مسألة تقديرية، يعني ممكن أنا وأنت نختلف في التقدير. نعم ممكن. نعم. هل هذا أصبح مية ورد ولا ما لسه ما زال ريحة ورد وصل لما، يعني ممكن تحكم بشيء المسألة حسب العادة أو حسب عادة الناس، فممكن العادة تختلف من واحد لآخر، يعني ممكن تختلف. وصلنا لماء معين واختلفنا فيه، واحد قال لا ده بقاش مية كده، بقت مية عديم، بقت مية مية مية صابون، يعني بقت حاجة تانية. نعم. وحصل اختلاف في هذا الماء، فالذي ظهر له بأنه خرج عن اسم المطلق لجزء له التطهر، لكن الآخر الذي مازال عنده كونه ماء فيجوز أنه يتطهر منه. ليش؟ لأن هذه العلامة عرفية أكثر من كونها ظاهرة، يعني. وهذا يختلف حتى في تقدير الناس، بعض الناس بستعش يقدر طبعا، وبعض الناس لها المقدرة في التقدير وهي المعول عليها في هذا الماء، يعني قضية التقدير متى يخرج عن الكون. ممكن تقول لي طبعا طالما احنا اختلفنا فيه نستبعده اصلا، مثلا اذا كان في قدره على غيره او يعني هو ممكن اختلفنا فيه، لكن الاختلاف اذا كان من اهل المعرفه، يعني تجد الان اصحاب الماء الورد هذا وبشر تستطيع فرق لك بين هذا الماء وبين غيره، تعطيه صاحب خبره في هذا الماء يعني طبيعي. انا لست بصاحب خبره، لما اتنازع انا هو القول قولي ليس القول قولي يعني. لكن إذا اختلف هو في ناس في نفس المقدرة وكذا فنقول نعم هذه الحالة يترك ويذهب إلى غيره احتياطا، في هذه الحالة يذهب احتياطا. إذا انتهينا من باب يقول أحكام المياه، الآن سيدخل في أحكام النجاسات. انظر مهم كيف تقسيم الشوكاني الآن. الماء الأصل كله طاهر، اتفقنا في طهور، اتفقنا متى يتنجس. الآن ما هي الأشياء التي ترد على الماء الطاهر فتنجسه من النجاسات؟ مش كل شيء نجس في الدنيا، في حاجة طاهرة وشيء نجس. فهنا الآن سيبين المسائل التي فيها النجاسة، المسائل التي فيها النجاسة واضح، هذه ليست واضح، سيدخل في هذا الباب الثاني إذا هذا التقسيم. لكن الآن مبدئيا انتهينا من باب المياه يا أخوانا، لا الإنسان يسأل في ذلك بعد هذا في باب في أي ماء موجود في الدنيا ثم يرى فيه اختلاف. نسأل سؤال الآن، ما سقطت فيه ميتة شاة ودجاجة أو غير ذلك وأخرجت منه الدجاجة، فما حكم هذا الماء؟ شيخ الميتة إذا كانت نجسة تؤثر فيه ميتة نخذ دجاجة ماتت ولا كلب ولا ليست نجسة استدل بالبضاعة نعم إذا تغير ريحه أو لونه فقل هنا الميت نجس، سيأتي تقييم كل ميت. إنما الميتة والدم ولحم الخنزير نجس كما جاء نجس، يعني هذا سيأتي تقييم في النجاسات الآن ما عدا الإنسان ما عدا المؤمن، يعني ما عدا المؤمن نعم أو مذكى بعض الميتة تذكى كذلك مذبوحة، هذه ليست بنجسة وسقط. لكن نقول الذي يكون ميت ونزل فيه غير الإنسان المؤمن فيكون نجس ونزل فيه فيعتبر نجاسة عند ذلك. فقال المصنف رحمه فصل في أحكام النجاسات. النجاسات وهي ما حكم عليه الشارع بالنجاسة. نقول القاعدة التي معنا كل الأشياء طاهرة والبراءة الأصلية فيها موجودة إلا ما حكم الشارع عليه بأنه نجس. هذه قاعدة لابد تكون معنا موجودة وسندا في تقريرنا. إذا أي إنسان يأتيك يقول لك هذا نجس، نقول ما دليلك على أنه نجس؟ ما أعرف. إذا ليست النجاسة تخرص من القول أو كما يشتهي الإنسان. يأتي يقول البصل والثوم نجس، ليش؟ يقول رائحته كريهة. إذا كان الإنسان في الصلاة والرسول نهى، نقول لا ليست بنجس. لابد يكون في نص من الشريعة على أن هذا الأمر نجس. فهنا المصنف سيأتي بالنجاسات، يجمل كل النجاسات التي جاءت في الشريعة. بس ما فيش إنسان آخر يقول لك لا كيف من أية هذا نجس أو ليس بنجس. فأنت إذا حفظت هذا حفظت النجاسات. تبقى بعض الأشياء نزيدها نحن في نهاية المطاف، ممكن مسألة أو مسألتين فيها خلاف بين العلماء. فقال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع. لماذا قال مطلقا في الأول؟ لأنه ليس فيه استثناء، كل غائط صغير أو كبير أو غير ذلك. بعكس البول فيه تفريق بين الصغير وبين الكبير. نعم، الذكر الرضيع كما سيأتي في الحديث. قال مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب. هذا ها؟ بول ماذا؟ أنت رضيع. إيه نجس. نجس. سيأتي هو تقيره. هو حتى البول حتى الذكر على الصعيد أنه نجس خففت طهارته. نجس خففت طهارته بس سيأتينا فيه الكلام أو كل سيأتي، لكن نحن في المتن الآن. قال ولعاب كلب وروث ودم حيض، خصص دم الحيض دون مسيرة، وهذا سيتم فيه الرد عليه الكلام الشوكاني. ولحم خنزير. قال وفيما عدا ذلك خلاف. كأن هنا المصنف يشير إلى أن هذه الأولى ليست فيها خلاف. لا حتى فيها خلاف، بعضها فيها خلاف. ليش؟ يعني تو الغائط هذا بالاتفاق، البول في الذكر الرضيع فيه خلاف كذلك. ابن حزم يرى بأن الذكر مطلقا بوله ليس بنجس، يعني هذا سيأتي فيه الخلاف. ولعاب كلب، بعض الإمام مالك يرى بأن الكلب كله طاهر، ريقه ودمعه وكذا، هذا ترجيح الإمام مالك. إذا نقول وروثه، والروث كذلك كثير من العلم يروا بأنه ليس بنجس. ودم حيض، دم الحيض يوقع الاتفاق عليه، ولحم خنزير الإمام مالك ذهب إلى أنه طاهر. فنقول إشارة المصنف هنا وفيما عدا ذلك خلاف، كأن الأول مجمع عليه نقول ليس بصحيح. أيضا كذلك الخلاف موجود فيما ذكره المصنف. والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يسوي أو يقدم عنه. هذه القاعدة التي معنا في هذا الباب أخوان، لا بتحفظ هذا. الأصل الطهارة في كل الأشياء، فلا ينقل عن الطهارة إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يسوي أو يقدم عليه. هذه القاعدة التي معنا الآن في كل حكم من الأحكام نحكم بالطهارة، فلا نخرج من الطهارة إلى النجاسة إلا بحكم شرعي. قال أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك. قطع بذلك يعني بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة. هو الإجماع منقول، نقل من منذ الإجماع، وكذلك ابن حزم وغيرهم نقلوا أن البول الآدمي نجس، لكن خالف أبو حنيفة يقول إذا كانت أمور دقيقة مثل رؤوس الدبوس، يعني مثل رأس الدبوس في الشيء، أشياء قليلة جدا، يقول هذه ليست بنجسة. يقول هذه ليست بنجسة. العلماء يقول لا، هذه ممكن نجسة لكن يعفى عنها. يعني هذا التعبير يقول الأولى هي نجسة لكن يعفى عنها لعدم صحة مقدرة في التدارك هذا الأمر، لكن لا يخرج عن كونها بماذا نجسة. هذا الذي ذهب إليه بماذا أبو حنيفة وصاحبه محمد بن حسن وأبو يوسف، ذهبوا إلى أنه ليست بنجس إذا كانت مثل رؤوس الإبر، هذه ليست بنجس. هذا بالنسبة لماذا إلى البول. الأدلة القائمة على هذا جاءت يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لا يعذبان وما يعذبان في عظيم، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، حديث ابن عباس رواه الشيخان، وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة، لا يستنزه، لا يبالي أين أصابه البول من جسده. كذلك الأحاديث الواردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر من البول ويستنجى من البول ومن الغائط صلى الله عليه وسلم، وأمر بهذا الأمر بالاستجمار منه. هذا كله تدل على أن هذا الأمر بماذا أنه نجس. قال وأما نجتهم باب الضرورة الدينية، يقول هذا باب كل أي شخص تقول نجس ولا طاهر يقول لك نجس، هذا صار أمر معروف ومن الضروريات ومن الضرورة الدينية، كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. جاء في بعض الأحوال تخفيف الطهارة، مثل ما ذكرنا في البول الرضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، هل معنى هذا أنه ليس بنجس؟ لا. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بن عليه فليمسحهما بالتراب فذلك طهور لهما. هل هذا التخفيف مجرد ذلك بالأرض يخفف، هل يعتبر هذا خارجه عن النجاسة؟ لا، وإن خففت. لكن في شيء يسميه الفقهاء عموم البلوى، إذا حلت بالإنسان يخفف الحكم عليه، مثل ما نقول في سلس البول الآن، معنا سلس البول ماذا يقول الفقهاء؟ يقول يتوضأ لكل صلاة وإن نزل منهم حتى في أثناء الصلاة يعتبر متوضي ولا شيء عليه. لماذا؟ لأن البلوى قد حلت به، نعم، والمشقة تجلب التيسير من القواعد، يعني وكل أمر نابه تعسيره، من قواعد الشريعة التيسير، وفي كل أمر نابه تعسيره، أي كل ما وقع فيه التعسير فالشريعة تأمر باليسر، ما جاء عليكم في الدين من حرج. البول الصغير للفرق بين البول الصغير والمرض. البول الصغير هنا العلماء قالوا ما الفرق، وهذا سيأتينا طبعا الكلام فيه. البول سيأتينا ما عرفش يعني. كل سيأتي تفصيلا، نحن المثل بس هو قرأنا الآن وسيأتي المثل. لكن العلماء يقولوا دائما الطفل أحب للناس من الأنثى، فهو كثير الحمل. كثير الحمل، هذه علة تعلم بها. فلكثرة حمله فقد يبول. فإذا بال خفف هذا الأمر عنه بعكس الأمر. ثانيا يقول الأنثى انتشار بوله أكثر من انتشار بول الذكر، فعادة الذكر إذا بال يكون مكان في محل واحد، بعكس الأنثى قد يكون فيه انتشار، قد يكون فيه انتشار أكثر من الأنثى، ولهذا جعل هناك تفريق بين هذا وبين هذا، لكن لم يكن منص منصوص عليه، وإنما استنبطه الفقهاء استنباطا في هذه المسألة. ومنهم العلل الفرق في الريحة بين بول الذكر وبول الأنثى، لهم أشياء كثيرة ذكروها، لكن نحن معنا النص الآن ونتعبد به، والعلق يحكل هذه احتمالات تكون موجودة فيها. المهم هنا قال ولا يقطع في ذلك التخفيف في تطهيرهما، واضح هذا يبقى النجاسة وينخف في الطهارة في بعض الأحوال. قال أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، فإن التراب له طهور. ناثل كلمة الأذى، قال وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، هذا طبعا حديث صحيح، حديث صحيح صحيح الجامع، رواهم أبو داود بن السكر والحاكم والبيهقي، وقد اختلف عن الأوزاعي وأخرج أحمد، ناتي لوجه الاختلاف سنتكلم فيه، لكن المهم ناتي الحديث. قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، الأذى المقصود به الغائط هنا العذرة، ما الدليل على المقصود به الغائط؟ قال ابن القيم في إغاثة الأحفاد لا يمكن أن يحمل هذا الحديث إلا على الغائط. لماذا؟ لأن الآن نقول حتى النخامة تعتبر أذى، وكما جاء في الحديث لا يؤذي بها من بجانبه، النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا النخامة كما جاء فيها في الحديث بأنها لا تمنع المصلي من الصلاة، يصلي فيها، وجاء فليأخذ في طرفه، كان النبي وسلم ثم توضع في طرفه وهو يصلي في طرف ردائه، ولو كانت نجسة لما أمر بذلك. فالأمر صار متعين في الأذى وهو السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله، الله يسلمك. فيقول الأمر متعي على الأذى، يقول الشوكاني ابن القيم يقول يكون متعي على الأذى المقصود به الغائط. ماذا نستفيد من الحديث هذا؟ نستفيد من الحديث أن الغائط نجس، هذا الذي يريد المصنف، أن الغائط نجس. قال إذا وطئ أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور. منين أخذ هذه الكلمة الطهور؟ الطهور على قسمين، إما أن يكون برفع حدث أو إزالة خبث، طهور. هذه الكلمة قلنا دائما في اللغة كما يقول الإمام الخطابي هي أحد أمرين، إما برفع حدث أو إزالة خبث، والخبث هي النجس. ورفع الحدث عن النعال لا شك بأنه لا حدث أكبر وأصغر معروف أما الوضوء وكذا وعن الإنزال فقط. فيبقى النعل إذا متعين الخبث. وعلى هذا فنقول أن الحديث أن الغائط نجس بهذا النص، لكن كيف يتم تطهيره؟ بذلكه بالتراب يتم تطهيره، وسيأتي الباب الذي بعد هذا كيفية تطهير النجاسات. لكن الآن نفهم بأن الغائط نجس إذا أصاب، فنقول إذا وقع غائط فيما فيش حكمه يتنجس، هذا مخالطة النجس بالطهر. قال وقد اختلف فيه على الأوزاعي، الحديث اختلف فيه بماذا؟ عن الأوزاعي. الأوزاعي روى الحديث، رووه عنه أربعة من الأشخاص، منهم أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وعمر بن وعمر بن عبد الواحد، والثالث الوليد بن مزيد. هؤلاء الثلاثة يروون بماذا؟ عن الأوزاعي. يروون بماذا؟ ثلاثتهم بماذا؟ عن الأوزاعي. كلهم يقولون بماذا؟ أنبئت أن سعيد بن سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة. أنبئت، وكلمة أنبئت في علم الحديث هناك واسطة تقتضي ماذا؟ أن الحديث فيه كلام الله. وخالفهم في هذه الرواية من؟ محمد بن كثير المصيصي، يروي عن الأوزاعي، يروي كذلك عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بدون أنبئت. فلفظة أنبئت ضعفت الحديث. ليش ضعفاته؟ إن فيه واسطة. من أنبأك؟ قلت لابد من التسلسل عند المحدثين ويكون ظاهر، هذا ما يكون الشيء خفي. لكن لما هذا الخفي لم يكن موجود ضعف بسبب الحديث. ها؟ في مجهول. نعم، فهنا في جهالة في السر، فلذلك الحديث ليس بصحيح ضعيف. وخالفه محمد بن كثير المصيصي فيروي عن الأوزاعي، يروي عن هو سعيد بن سعيد المقبري عن أبيه عن غيره بدون لفظة أنبئته، وهو ضعيف عن الأوزاعي. والثلاثة الأوائل يعتبروا من أوثق الناس في الأوزاعي، خاصة الوليد بن مزيد فهو أثبت الناس في الأوزاعي. الوليد بن مزيد أثبت الناس في الأوزاعي، فنقول هؤلاء الثلاثة يكون حديثهم أرجح من حديث اللي هو الوليد بن مزيد، أرجح من حديث الوليد بن مزيد. وعلى هذا فنقول هذه الرواية فيها كلام هذا الحديث. لكن هناك حديث أخرى ستأتي تصحح هذا المعنى الذي قصدناه وأردناه. قال لا إله إلا الله. وأخرج أحمد وابن السكن والحاكم وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. الحديث صحيح، فإن رأى خبثا فليصلي فيهما، يعني هذا بجواز الصلاة في النعال ولو كان في المساجد. طبعا المساجد الأولى لم يكن فيها الفرش ولم يكن فيها هذا الشيء قديما، وكانت الحصى كما هو معروف في المساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في رأسه الحصى فيه، فكان الصحابة يصلون فيه، فيأتي الإنسان حتى بنعال يصلي، فهذا لا يؤثر في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر في العين وليصلي فيهما، فجاز في هذه الحالة أن يصلي الإنسان في العين، لكن لابد من النظر فيهما، لا يصلي فيهما وهما نجستان، وهما نجستان. قال فرع خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلم الموصول وهو الراجح، حديث صحيح موصول. وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ يطهره ما بعده، هذا حديث عن امرأة من بني عبد الأشهل سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني آتي المسجد وأمر على أرض نجسة فماذا أفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمرين على أرض بعده طيبة؟ قالت نعم. قال يطهرهما بعده، يطهرهما بعده أي الذيل، كانت ذيول النساء تستمر فيها، فقال ما بعده يكون نهو يوقيه ويوصله بماذا إلى المطلوب. واضح هذا يا إخواننا فيه، يطهرهما بعده. وكذلك جاء من حديث أم سلمة، وكل حديث صحيح في هذا الباب، أن الذيل إذا أصابه شيء من النجاسة ثم مر على أرض طيبة فإنه يتطهر بذلك، خففت طهارته. ولينظر فيهما في الرأى خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. وقد اختلف في وصله ورساله، ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.